بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. إيش عنوان الدرس؟ ما أحسن هذا الكلام، صح يا رجال؟ وما أقسى المعاملة للأيتام من قبل كثير من المسلمين. قال: عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود، داود هذا هو داود بن داود النبي الذي هو من أنبياء بني إسرائيل: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. ونعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. قال الألباني: صحيح الإسناد، أي أن الكلام هذا صحيح إلى عبد الرحمن بن أبزة. السند من جهة المسلمين صحيح، لكن يبقى أنه كلام يعني منسوب إلى داود عليه السلام، هو كلام حسن لا يخشى منه ذم ولا قدح ولا تقليل من شأن داود عليه السلام، وليس في غلو في داود، كلمة طيبة. اشمع الصومالي هذا يجلس هنا؟ اشمع يحضر الدرس هنا؟ وين ذا؟ وين صاحبنا؟ انظر هنا. سمعتم هذا الأثر يا رجال؟ هنا الأثر: كل اليتيم كالأب الرحيم. ما هو كالأب فقط، لا يكفي، ولكن كالأب الرحيم. بعض الآباء عنده قسوة حتى على أولاده، ناهيك عن اليتيم، والنصيحة من داود عليه السلام: كل اليتيم كالأب الرحيم، أي الرحيم بأبنائه. الأب الرحيم بأبنائه إيش يحرص عليهم من حرص، وكم يبذل لهم من بذل، وكم يعاني من أجل سعادتهم وراحتهم. إذن مفهوم لهنا كلام هذا. قال: كل اليتيم كالأب الرحيم، والكلمة الأخرى كلمة طيبة، ليس هذا موضع شرحها. وعن أسماء ابن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. إيش سمعتم؟ عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه كما تضرب ولدك. قال الألباني: صحيح الإسناد. قال البخاري: باب أدب اليتيم. ايش عنوان الدرس الآن؟ يعني تأديب اليتيم. اليتيم يحتاج إلى تأديب، وإلا تربى على شر عظيم وأضر بنفسه وبغيره. عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وهذا الحديث صحيح، وهذا الأثر صحيح الإسناد. قاله الألباني رحمه الله. إذن عندنا الآن أثران صحيحان في شأن تأديب اليتيم، في شأن تأديب اليتيم. كلام داود عليه السلام الأول: كن لليتيم كالأب الرحيم. هنا قصة للحسن البصري وهي صالحة للتحسين. قال البخاري في الأدب المفرد، الألباني مال إلى تضعيفها وهي صالحة للتحسين والمسألة فيها سهلة. قال هنا سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين، أي وجدت زمانا من أحوال المسلمين، لقد عهدت المسلمين وأن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية، يعني يا أهلي يا أهلي يا أهلية يا أهلية، مرة ثانية يتيمكم يتيمكم. إيش هذا الكلام؟ يعني يوصف، يقول وجدت المسلمين، أي في وقت غير هذا الوقت، وجدت المسلمين هكذا. الكبير منهم يوصي الصغير باليتيم، يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم، وأنتم كل يوم ترذلون. كأن المراد بذلك يعني يقعون في الهبوط في الخير والتقليد. وسمعت يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق 30,000 إلى النار، المتعمق المبالغ في الأمر والمتشدد فيه، ما له قاتله الله باع خلاقه، أي نصيبه في الآخرة، من الله بثمن بثمن عنز، أي ثمن بخس قليل كمثل ثمن العنزة. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. الحسن البصري يخبرنا عن حال المسلمين الذين أدركهم في أول الأمر كانوا مهتمين بأمر اليتيم، ثم لاحظ أن هنالك تقليل من شأن أمر اليتيم والإحسان إليه والقيام بحقه. طيب نأتي هنا إلى ما يتعلق بتأديب اليتيم. قال ابن سيرين اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. هذه الوصية وصية عظيمة، وهي مبنية على قول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فالشخص الوالي الأب أولياء الأمور إنهم يعتنون بتربية أبنائهم لكي لا يكون أبنائهم يعني على حالة سيئة. فابن سيرين يقول له اجعل اليتيم بمنزلة ولدك، فما تضرب منه ولدك من الأخطاء أضرب منه اليتيم، وما لا تضرب منه ولدك لا أضرب اليتيم، اجعله بمنزلة ولدك. ولا شك أن هذا لو حصل من أولياء الأيتام لكان خيرا عظيما، وكان في مصلحة الأيتام وفي مصلحة الأولياء عليهم، لأنه إن أهمله بدون تربية ما قام بما أوجب الله عليه، وإن رباه لكن بالعنف والتجاوز والانفلات فوقه حتى يعني ما يفعل بأولاده مثل ما يفعل بهذا اليتيم، فهذا ظلم وبغي يخشى عليه من عواقب هذا الفعل، يخشى عليه من عواقب هذا الفعل. وعلى كل أمر التربية أمر مطلوب، والبغي والظلم أمر منبوذ وأمر منقوث عند أصحاب العقول الزكية، عند أصحاب العقول الزكية. هنا عن عائشة قالت: إني لأضرب اليتيم، أي تربية له، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، أي حتى يقع على الأرض، إما أنه باعتبار يفلت من يدها أو من تضرره من الضرب يصل إلى الأرض. المهم التربية كما سمعتم لليتيم، إذا سرق، إذا كذب، إذا ضرب واعتدى، إذا سب وما أشبه ذلك، إذا ترك الصلاة وقد صار سنه فوق 10 سنين، إذا ترك الصيام وقد صار فوق 10 سنين، فيؤدب تارة بالزجر وتارة بالضرب، مثل ما يؤدب الشخص ولده، تارة يضرب ولده وتارة يزجره وتارة يهجره وتارة يمنعه من كذا، تارة لا يعطيه مثلا لا يعطيه المال وما أشبه ذلك، يهتم به مثلما يهتم بأمر ولده. ما أحسن هذا الذي دعت إليه هذه الآثار العظيمة. وإما ينبه عليه هنا ما هو حاصل من بعض النساء، بعض النساء يكون عندها اليتيم فهي تتعمد أن اليتيم هذا يلزم بأعمال أكثر من أبنائها، يتيم ولا يتيمة، أعمال أعمال أعمال أعمال أعمال، وإذا قصر أو كذا ذهبت المرأة إما أن تفلت فوقه، هي تارة تخذ لها عود من الحطب، تارة كذا وتارة كذا وضرب سلخ، وإما أنها تخبر زوجها: هذا عاصي، هذا متمرد، ما عمل، ما كذا، ما إلى آخرها. ويأتي الزوج ربما يعني أخذ بكلامها كله، ففلت على اليتيم ضرب وسلخ إلى آخره. كذلك أيضا إذا حصل أن أبناءها قد يختصمون مع اليتيم وربما تعرضوا لهم وآذوه فجرى بينه وبينهم شيء، فإذا بها تدافع عن أولادها، وإذا بها تدعو إلى ضرب اليتيم: اليتيم فعل بابنك، قال لابنك، صلح ابنك، إلى آخره، ولا تعترف مما حصل من ابنها شيء، وإنما تبرئ ولدها وتثير زوجها من أجل الفتك باليتيم. هذا الظلم له مطالب، هذا الظلم له مطالب، وهو الله، الله الذي يأخذ حق المظلوم من الظالم، والذي ينتصر للمظلوم على الظالم. فالأسر إذا لم تكن على حذر من هذا الظلم والبغي، فلربما كان اليتيم سبب لنكبة الأسرة، ربما كان اليتيم سبب، كان اليتيم سببا لنكب الأسرة. فالظلم هذا خصوصا لليتيم والمسكين والأرامل وهكذا هو من أعظم أسباب تسليط الظالمين على الناس كالحكام وغيرهم، كالحكام وغيرهم. هذا الصغير إذا تسلط عليه من هو كبير بالنسبة عليه، يعني يسلط الله على الكبير هذا كبير آخر أكبر منه، ممن له سلطة وقوة، فينتقم منه ويفعل به ما يفعل. فالمسألة خطيرة إذا حصل التعامل مع اليتيم كما سمعت بغير الآداب الشرعية. ربنا جل شأنه مما حذر منه أيما تحذير: أكل مال اليتيم، كثير من الأيتام يموت أبوه يرث من أبيه كيت من الأموال، فلان وصي على اليتيم والي على مال اليتيم، فربنا جل شأنه حذر وأنذر وتوعد وزجر من تسول له نفسه أن يستولي على مال اليتيم، أن يحتال على مال اليتيم، أن يبادر إلى الإسراف بمال اليتيم والتخلص من مال اليتيم. هذا أمر القرآن أوضحه غاية الإيضاح. قال الله يسألونك إيش عن اليتامى، إيش بعدها؟ قل إصلاح لهم خير، يعني إن عملتم أشياء لإصلاحهم، إصلاح أبدانهم ودينهم وأخلاقهم وأموالهم، فهذا مقصد الشريعة. قال وإن تخالطوهم، أي يخالط ولي اليتيم مال اليتيم فيأكل من مال اليتيم ويصرف من مال اليتيم، قال وإن تخالطوهم في إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. لأن الناس على قسمين، مفسد ومصلح، فالذي يتعامل مع اليتيم على طريق الإصلاح الشرعي هذا الله يتولى الأجر والمثوبة له، والذي يتعامل مع اليتيم على طريق الإفساد الذي يعلمه الله وإن كان يتظاهر أمام الناس بأنه قد أحسن إلى اليتيم فهذا يعلمه الله والله له بالمرصاد. قال والله يعلم المفسد من المصلح. فالمخالطة هنا المخالطة بالأموال، فقد ذكر العلماء أنه يجوز لوالي اليتيم أن يتاجر بمال اليتيم، صح عند مالك والبيهقي وغيرهما أن عمر رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، أي الزكاة. فإذا جاء الشخص يتاجر بمال اليتيم ومن ثم استعمل الحيل، العلماء يقولون لا يجوز أبدا المتاجرة بمال اليتيم مع مال الوالي إلا إذا كانت المصلحة حاصلة لليتيم. وهكذا الشخص لو أنه يعطي مال اليتيم لآخر يتاجر به لا بد أن تقتضي المصلحة ذلك، أما إذا كان من باب مغامرة إلى أمور مجهولة مثل الذي يدخل في تجارة لا معرفة له بالتجارة وبالأحوال، وإنما يقول لك مال يتيم، إن بقي بقي وإن ذهب لا ذهب، هو مال يتيم، هذا ما يجوز. وهكذا كما سمع يعني إذا أدخل مال اليتيم في حرام، كمثل الذي يضع أموال الأيتام في البنوك، في البنوك الربوية، هذا محرم لا يجوز أبدا. إلى غير ذلك من المعاملات التي حرمتها الشريعة. قال الله في كتابه الكريم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذه تعليمات إلهية. لا يتبدل يعطي لليتيم المال الرديء ويأخذ مال اليتيم المال السليم المال الطيب المال الجيد ويعطي اليتيم الرديء، وكذلك أيضا لا يأكل مال اليتيم ويقول أنا مشترك أنا، هذا نأخذ من مالك فقط بقدر ما تأكل أنت، وهو الغرض يأكله وأولاده وأهله مع الأيام، يقول اليتيم مالك قد نفذ نحن نأكل منه من كذا إلى كذا. فربنا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فهذا الأكل لأموال الأيتام بدون حظ هذا من المحرم ومن كبائر الذنوب. قال الله إن الذين يأكلون أموال يتامى أكمل ظلمة إنما يأكلون أكمل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ابن الفرس رحمه الله في أحكام القرآن: اتفق العلماء على أنه لا يجوز أكل مال اليتيم، فإن أكل منه فهو حرام وهو من الكبائر وذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وأكل اليتيم مجمع على تحريمه وهو من الكبائر وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن إيش؟ أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فهذه الأدلة كافية في أن أكل مال اليتيم بدون حق من كبائر الذنوب عياذا بالله. نسأل الله اللطف والثبات. من هو الوالي على مال اليتيم؟ الأخ يسأل ويقول: إذا كان الوالي على مال اليتيم فقيرا، قال الله في كتابه الكريم: فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إيش بعدها؟ من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا قول الجمهور أن الوالي على مال يتيم إن كان فقيرا يأكل حسب ما تعب وبذل من الأعمال ومن الإصلاح ولا يخرج عن ذلك. قال: فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم فأشهدوا أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نأتي إلى أمر يتنبه له. من زمان عرف أن أموال الأيتام يتسلط عليها من قبل قضاة، من قبل ولاة، ومن قبل أولياء وإلى آخره، حتى قال الشاعر: من يذكر قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا. من يكمل الأبيات؟ من رفع يده؟ قم فدعني يا أخي من أناس باعوا دينهم بيعا رخيصا. يعني الشاهد من زمان في عصرنا هذا ظهرت الجمعيات، وانشأت جمعيات ومؤسسات ومنظمات تسمى وما أشبه ذلك من الأسماء وهذه الجمعيات سميت جمعيات ما أشبه ذلك باعتبار أنها تجمع الأموال من هنا وهناك، وكثيرا ما يكون المعلن به من قبل الجمعيات أننا نبحث عن حق اليتيم وكذا ونقوم بإعطاء اليتيم، فيحثون وينشرون ما ورد من الأدلة في العناية باليتيم والوصية باليتيم والرحمة باليتيم وإلى آخره، ويستخرجون أموالا ضخمة من قبل أرباب الخير من تجار ومن غيرهم ممن الحمد لله يشفقون على اليتيم ويحبون أن ينالوا ما عند الله عز وجل. فهذا كما سمعت حاصل بكثرة، وقد كثرت الجمعيات حتى صارت أعدادا كبيرة، ومؤخرا ظهرت جمعيات باسم النساء، كانت من سابق الجمعيات باسم بعض الرجال، ومؤخرا صارت باسم بعض النساء. والدعوة كما سمعت من أجل الأيتام، من أجل الفقراء، من أجل المساكين، وأيضا بعضهم يوسع يعني مطالب الجمعية من أجل بناء المساجد، ومن أجل حفر الآبار، ومن أجل شق الطرقات وبناء المستشفيات، وإلى يعني أمور ما تقوم بها إلا دولة، ما تقوم بها إلا دولة. فهذه الجمعيات يعني تعرفون أولا أن المال فتنة، يفتن به كم من صالح. دعك لو أن كثيرا من يقومون على الجمعيات ليسوا في حد ذاتهم صالحين، ليسوا في حد ذاتهم صالحين، فكيف ستقع السلامة من التطلع إلى هذا المال وتسلط عليه والتوصل إليه بطريق وآخر؟ على كل الجمعية هذه كما سمعت تعلن هكذا وتنادي هكذا، ثم من خبرها وعرف بواطنها وجد أنها قد أبرمت يعني السير على التحزب، السير على التحزب، وأن الغرض من الجمعية ومن إعطاء شيء من الأموال التي تصل إليهم هو ربط الناس بالحزبية التي هم عليها، والجرجرة شيئا فشيئا لمن اقترب منهم أن يكون معهم. إذن هذه يعني إلى جانب أن الأموال ما يصل منها إلى اليتيم إلا الشيء النذر، والباقي يصرف في مجالات أخرى ويتسلط عليه، على خلاف ما حصل الموافقة من قبل فاعل الخير عليه. فاعل الخير يقول هذا المال أريد به كفالة كذا أيتام، هذا المال يعمل به كذا، فما ينفذ من ذلك إلا الشيء النذر، هذا حاصل. فمدة وظهرت الحزبية مدة وما تدري إلا والحزب هذا يصارع من أجل الملك ويصرف الأموال في أمور تعود بالضرر كما هو حاصل، وهكذا صار التلاعب والتسلط على الأموال، أموال المتبرعين فاعل الخير، والحيلولة بين فاعل الخير وبين الأيتام، وبين الأيتام. يعني مثلا لو أن فاعل الخير يريد أنه يعطي الأيتام، هو يتعرف عليهم ويعطيهم وكذا ويطمئن إلى آخره، لا عمل له حيلا حتى لا يتحقق له مراده. أضف إلى ذلك ما في من أكاذيب لدفع الناس إلى بذل الأموال باسم الأيتام وباسم الفقراء والمساكين. أخبرنا أنه في بعض الأماكن يأتون يصورون أشخاصا من أطفال، أشخاصا بأنهم عراة وأن الفقر بلغ بهم إلى حد العري وإلى حد أنهم لا يجدون ما يأكلون، وذهبوا يعني عند أهل الخير وفي خارج البلاد يقولون هؤلاء الأيتام ما معهم أحد يكفلهم، ما كذا ما كذا إلى آخره. والأمر ما هو إلى هذا الحد، الأمر ما وصل إلى هذا الحد. أضف إلى ذلك يعني مثلا إعداد طعام في رمضان أو في غيره لمجموعة ممن يأكل، قد يكون فيهم يتيم اثنين أكثر أقل والباقون سمعت، ومن ثم تصوير الطعام، تصوير الآكلين، وقالوا هذه يعني للأيتام. وكما سمعت قد يوجد يتيم وقد لا يوجد، وقد يوجد يتيم اثنين والباقون ضيافات وكذا، لكن الاسم باسم من؟ باسم الأيتام، باسم الأيتام. فما أكثر ما يكذب وما يتعامل به من أجل إخراج الأموال من الناس بدعوى اليتيم والشفقة والرحمة باليتيم إلى آخره، ومن ثم تكون هذه الأموال لإقامة الأحزاب وإقامة الديمقراطية من انتخابات ومن إلى غير ذلك فهذا مما يتنبه له. فنحن نوصي أنفسنا أولا ونوصي المسلمين ثانيا أن من ابتلي بيتيم فأكثر أنه يتقي الله ويراقب الله ويحسن إليه بالإحسان الشرعي ويحذر من عذاب الله إن هو ارتكب في حق اليتيم ما حرم الله عز وجل عليه. هذا مما نتواصى به. أننا لا نحتاج إلى جمعيات. لماذا؟ لأن المال فتنة يفتتن به كما سمعت كم من صالح، دعك منه ليس في هذا المستوى وإما ذكرته الآن ما يعمله من أصحاب الجمعيات كما سمعت أو كثير من أصحاب الجمعيات أنهم يطالبون أهل الخير بأموال من أجل إنشاء مشاريع تدر على الأيتام في المستقبل باستمرارية الإعانة لليتيم والنفقة على اليتيم، فيعطون أموالا أخرى لإنشاء مشاريع، فذا ينشأ كذا وذا ينشأ عمارة ويأجرها وذا ينشأ مصنع وذا ينشأ كذا. سمعت باسم اليتيم والحقيقة أنها قد صارت ملكا لأشخاص معدودين، واليتيم ما أعطي له يعني يوم أن جاء المال إلا الشيء النذر، فما سيعطى بعد كذا ومن هنا كما سمعت صارت الأموال الكثيرة تصرف باسم اليتيم ولا تصل إلى اليتيم. قطاع الطرق التي يتوصل بها إلى اليتيم قطعوها ومنعوا منها الأيتام وأشياء كثيرة. طيب تزويج الأيتام، يعني معروف أن اليتيم إذا بلغ انتهى عنه اسم اليتم، فإن كان فقيرا فيتعامل مع معاملة الفقير والمسكين من جهة الإعطاء له وإلى آخره. لكن كما سمعت يحصل بعض الأحيان إعلان عن تزويج كذا أيتام ويعلن أن الأيتام هؤلاء أو يعني يذكر للأيتام هؤلاء يعني دفعت المبالغ كيت وكيت وكذا. وإذا جئت تنظر وجدت الأمر على خلاف هذا، فنحذر من استغلال اليتيم لما يعود بالضرر على المستغل أولا لليتيم أولا، الضرر يعود عليه، فنحذر من هذه الطرق. فكما سمعتم من ابتلي بيتيم فليتق الله ويراقب الله وليضع الأمور في مواضعها، والله المستعان. نعم، نسأل الله العون. نصيحتنا لأصحاب الزكوات أن يتحروا في من سيعطون أموالهم لهم، أن يتحروا وأن لا يغتروا بالشعارات والدعايات وبمجرد المظهر، كما سمعت يتحرى الشخص. والتاجر الموفق يعني يبحث عن الأيتام ويتخذ له أشخاص من غير الجمعيات، أشخاص قد عرفهم بالأمانة، ويقول لهم يعني استعينوا بالله ثم بمن تعرفون أهل الخير في تعريفكم بالأيتام، وصلوا إليهم وهكذا. وهذا أمر مع الصبر يتحقق بإذن الله، رب العالمين. الأخ يسأل ويقول يأتي بعض أصحاب الجمعيات إلى طلاب العلم ويقولون كن معنا وكذا ونحن مستعدون نتعاون معك، تريد كتبا سنشتري لك كتبا، تريد كذا إلى آخره. نحن ننصح أن طالب العلم لا يحتاج إلى أن يرتمي بين أحضان هؤلاء، لأنهم من جهة سيضيعون ما عنده من علم يريدونه يعمل معهم في مجال كذا، الثاني إن كان له شهرة فهم يستغلون ذلك من أجل جمع المال، إن كان له شهرة يستغلون ذلك من أجل جمع المال، وكذلك أيضا على إدخاله بالحزبية شيئا بشيئا. فالابتعاد عن هؤلاء يعتبر صدقة من الشخص على نفسه، صدقة من الشخص على نفسه. والحمد لله طالب العلم سيسر الله له بالخير، يسر الله له بمن يتعاون معه في زواجه، في طلب علم، في شراء كتب، وعليه بالصبر وما جاء من الله بطريق التيسير مع سلامة الدين فلله الحمد، في ذلك الخير والبركة. وما كان لا يتأتى إلا بالوقوع في الشبهات والوقوع في أيدي من ينتظرون سقوط الشخص بين أيديهم، فمن كان مدركا وعارفا بالأخطار والأضرار فما يرضى بهذه الطرق أبدا، ولا يفرح بإعطائهم شيء من المال يعني لكذا، فهم يتوصلون إلى ما هو أعظم، إلى تمسكه، إلى يعني علمه، إلى إقباله على الخير. فالشخص يحافظ على نفسه. وبعضهم أيضا من حيلهم أنهم يأتون للطالب ويفتحوا له مجال سعة العطاء عندهم، مجال سعة العطاء، تريد الزواج سنزوجك، نعطي لك كذا، هذه حق عمره ذبح اعتمر، ولا حق حج ذبح حج. يقول إذن والله هؤلاء ما شاء الله يعني سيعطوني أموالا، سنعطي لك مثلا مرتبا في الشهر كذا مبلغا ضخما، حتى إذا دخل صار معهم بعدها تقلصت تلك المساعدات، المرتب هذا يعني يقصص، ما عاد يبقى له شيء نذر، تلك حق كذا حق كذا ما فيش كذا إلى آخره، فإذا بيفاجأ أن الأمر تغير. فهذه فقط أساليب للاختطافات والتوصل إلى الشخص بهذه الطرق المغرية.